باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده صحيح حسن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث كلها تعلق بالاستطابة من البول والغائط. يجب على من قضى حاجته من بول الغائط أن يستنجي أو يستطيب بالحجارة تنزها من النجاسة، ولا يصح الوضوء إلا بعد ذلك. وأقل شيء ثلاثة أحجار، هذا أقل شيء، أو ثلاثة مناديل، أو ثلاثة أشياء أخرى من الجامدات الطاهرات التي تنظف المحل لا يختص بالحجر. ثم يتوضأ بعد ذلك للصلاة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لحم عن غائط الغائط فيستطب، وطرح فيستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولقوله في حديث سلمان أن الرسول نهاه من يستنجو بأقل من ثلاثة أحجار، ولما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الغائط قال: ائتني بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة فاق الروثة، كما في رواية أحمد قال: ائتني بغيرها. في حديث علي في الصحيحين: يغسل ذكره ثم يتوضأ، لما ذكر المني قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. هذا كله يدل على أن الواجب على من قضى حاجته أن يستنجي بالماء أو بالحجارة، ولو أن تكون الحجارة ثلاثة أو أكثر، ثلاثة حجارة أو لبن أو مناديل أو غير هذا مما ينظف المحل، لكن لابد أن تكون ثلاث مرات فأكثر حتى يتنقى المحل يزول الأذى. وفي حديث ابن عباس الوعيد بحق من ترك ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان فيه، ثم قبل، أما أحدهما فكان لا يستم من البول، واللفظ الآخر ما كان لا يستنزه من البول، دل على أن هذا كبيرة يجب العذاب. والعبد الآخر: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر، واللفظ الآخر: أكثر عذاب القبر من البول. فالواجب على المؤمن والمؤمنة تنزه من ذلك، إما بالحجارة واللبن ونحو ذلك والمناديل، وإما بالماء، وإن جمع بينهما كان أكمل، استجبر ثم أتبعهما كان أكمل.

ائتني بحجر. هذه الحديث متعددة تدل على جملة أحكامه. الحكم الأول الدلالة على أنه لا بأس أن يستجبر بغير العظم والروث من الأحجار والتراب والخشب والمناديل الخشنة وغير ذلك مما هو طاهر، لأنه لما نهى عن العظم والروث دل على إباحة ما سوى ذلك، فإنه قال أمر بالاستطابة ثلاثة أحجار ونهى عن استطابة أقل من ثلاثة أحجار ونهى عن العظم والذمة وهي العظم عن الروث والذمة وهي العظم، فدل على أن ما سوى ذلك يجزي. وأفاد أيضا أفاد في الحديث أيضا ما كان مطعوما للجن أو للإنس لا يستجبر، لأن لما نهى عن العظم وعن يكسب الله عليه وعن الروثة لأنها زادوا الجن وزادوا دوابهم ودواب الإنس من باب أولى، وكان عند أعطى الزد الحشيش زاد دوابنا لا يستنجع. وأفاد الحديث أيضا أفادت الحديث هذا أن هذه الأشياء تطهر تقوم مقام الماء، لأنها قال في العظم والأوث لا يطهران، فدل على أن من استنجى بحجر أو مناديل أو خشب أو لبن أو نحوه ثلاث مرات فأكثر أنها تطهر، لأن قال في العظم والأوث لا يطهران، فدل على أن غيرهما لا يطهر من اللبن والحجر خشب مناديل وأشياء غير ذلك من الطاهرات الخشنة التي تزيل الأذى، فإذا أزيل بها الأذى ونقص المحل ثلاث مرات أو أكثر طهر المحل وصار له حكم الطاهرة. وأفادت أيضا أن النجس لا يستنجى به، إذا كان النجس لا يستنجى به فكان في دواب الجن هكذا دواب الإنس، لأن دعا لهم أن يكون كل عظم له عليه لحم، يذكر اسم الله عليه كله ويزيد عليه لحما، وكل بعرة تكون على فل دوابه، ونهى عن الاستياء بها لئلا تقدر، فما كان مقدرا لا يستنجى به. وقال في الروثة إنها رس، يفيد أن النجس لا يستنجى بها أيضا، وإنما يستنجى بالأشياء الطاهرة من الخرق والخشب والحجر والمناديل دون العظام والروث ودون الطعام ودون النجس كلها لا يستنجى بها. وفق الله من الطعام لا يستنجى بها من طعام البهائم. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه الحديث الأولى فيما يتعلق بتربية الرأس وإكرامه، والأخيرة فيما يتعلق بالغزاء وحلق الرأس وعدم توسيع الرأس بين محلوق وبين باقي. الأحاديث الأولى كلها تدل على أنه لا بأس بتربية الرأس وإكرامه، بل هذا هو الأفضل لمن تيسر له ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم رأسه، وكانت له وفرة وجمة ولمة على حسب الأحوال، ترى تكون وفرة وصيد، وترى يكون جمة، وترى يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. فأحوال رأسه مختلفة على حسب بقائه وحلقه. وكان صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع، وتوفي بعد ذلك بثلاثة أشهر، وكان رأسه بعد ذلك قليلا ليس بالطويل، لأنه لم يعيش بعد الحلق إلا مدة يسيرة. فدل ذلك على أن الأفضل بقاؤه، ومن حلق فلا بأس، من حلق رأسه فلا بأس، ومن بقي رأسه فليكرمه بالتسريح والدهن والإكرام حتى لا يكون مشعثا، بل يكون مكرما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، ونهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوم بعد يوم. وكان يكرم رأسه صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة من رباه يكرمه ولا يجعله شعثا ولا مغبرا، بل يكرمه ويعتني به، وإن حلقه فلا حرج، إذا كان عليه مشقة أو يخشى من تهمته بشيء فيحلقه، ولا يجوز القزع. والقزع كونه يأخذ بعض الرأس ويترك بعض الرأس، هذا قزع، بل الواجب أن يحلق كله أو يترك كله. ولهذا نهى النبي عن القزع وقال لأهل الصبي احلقوا كله أو دعه كله، فهذا هو الواجب. ولما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعرضوا عليه أولاد جعفر، ودعا بالحلاق فحلق رؤوسهم، لأن رأى ذلك أصلح لهم فحلق رؤوسهم، فدل على جواز الحلق. وعبد الله بن جعفر هو ابن أخي علي، عبد الله بن جعفر بن طالب كان من الأجواد والكرماء والأسخياء، وكان يلقب أبا المساكين رضي الله عنه، كان كثير العطاء والجود والإحسان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. وكان من المهاجرة إلى الحبشة، ثم قدم عام خيبر من الحبشة إلى المدينة، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة إلى قتال الروم في الشام، فقتل مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة في تلك الغزوة، وفتح الله عليهم وقتلوا من الروم جما غفيرا، واصطلح المسلمون على خادم الوليد بعد قتل أبراء فوتح عليهم. والخلاصة من هذا أن من رب الرأس فإن السنة يكرمه ويعتني به ولو إلى المنكبين، وإن حلق فلا حرج في ذلك. وإذا كان في قرية أو قبيلة أو بلد يتهمون من يربيه ويساء به الظن يحلقه حتى يبتعد عن التهمة وسوء الظن. وفق الله جميعا. يوم يوم بعد يوم ترجو يوم بعد يوم. باب الاكتحان والادهان والتطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. الألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. هذه الحديث في فضل الطيب والتكحل، وهي تدل على المستحب بالاكتحال، ولا سيما بالإثمد، لأنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان النبي يكتحل بكل عين ثلاثا، هذا يدل على استحباب الكحل، وأنه بالإثمد المطيب. بالإثمد له خصوصية في إنبات الشعر وجلاء البصر، ولهذا كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. فيستحب التكحل كل ليلة إذا تيسر ذلك. نقول في الحديث الأول: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، معنى صحيح، وإن كان الحديث هذا ضعيف كما تقدم، لأن فيه أبا سعيد الحبراني وهو ضعيف أو مجهول كما تقدم، لكن المعنى صحيح. الكحل مستحب وليس بواجب، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وكذلك حديث: حبي إلي من دنياكم النساء والطيب، جعلت قرة عيني في الصلاة، يدل على شرعية الطيب والاستمتاع بالنساء. والنساء أخبر الله جل وعلا أنه زين حب النساء والبنين، فالنساء محبوبة عند الرجال، الواجب التعفف والاجتهاد في الزواج بما يعفه، لأن الله جعل الزواج عفة للرجل من أسباب سلامة من شر الفتنة. فيستحب له، بل يجب عليه إذا استطاع أن يتزوج، وإذا لم تكفي واحدة وجب عليه أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة حتى يعف فرجه ويعف بصره. فالنساء لهن شأن فيما يتعلق بفتنة الرجال، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال جل وعلا: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين بدأ بالنساء. فالواجب على الرجال العناية بأسباب العفة والحرص على الزواج المبكر، وإذا لم تكفي الواحدة هو يقدر تزوج الثانية حتى يعف نفسه ويبتعد عن الشر. وهكذا الطيب يستحب تعاطي الطيب وإعتاد الطيب، قطع الروائح الكريهة، سواء كان الطيب بالعود، كان النبي يستجمر بالعود عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر، يتبخر بالعود ويطيب بالمسك الذي هو ذكار في الطيب وبالعنبر، كل هذا كل هذه الانواع طيبه. فاذا تعاطى الانسان الطيب بالعود الذي هو البخور أو بالعود الذي هو دهن العود أو الورد أو العنبر أو المسك، كل هذا طيب، ينبغي له يعتاد الطيب حتى يقطع الروائح الكريهة. وله جعلت قرة عين في الصلاة، الصلاة قرة عين المؤمنين، الصلاة قرة عين المؤمنين وهي عمود الإسلام. قال جل وعلا: وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالصلاة لها شأن عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي قرة عين المؤمن، من حفظها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجري الكلام على بقية الأحاديث في الدرس الآخر إن شاء الله. وفق الله جميعا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. باب الاطلاء بالنورة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. رواه ابن ماجه. أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. الحديث الأول فيما يتعلق بالطيب، نروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. في الوقت الآخر: إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وإن خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الحديث فيه بعض في سنده ضعف. والمطلوب من المرأة الحرص على عدم التورج وعدم المكثير فيما يتعلق بخروجها إلى الأسواق ومجامع الناس. أما في بيتها مع زوجها فإنها تطيب بما يناسبه. قد كانت عائشة رضي الله عنها تطيب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك، وهو من أطيب الطيب. فالحديث المذكور فيه ضعف، والطيب مشترك ومشروع للجميع، لكن المرأة ليس لها أن تطيب عند الخروج لأنها قد تفتن الناس، وإنما يكون طيبها في بيتها وعند زوجها وبين نسائها، سواء ظهر ريحه أو لونه أو أحدهما. المقصود أنها مشروع لها الطيب كالرجل، لكن على وجه لا يكون فيه فتنة، لا يكون فيه خروج من الأسواق، بل في البيت وعند الزوج. والحديث الثاني حديث مسلمة في اطلاب النورة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن السنة حلق العانة. قال: السنة الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقن الأرض ونسف الإبط وحلق العانة. السنة حلقها لمن تيسر له ذلك، فإن أزالها بغير الحلق في من أدوية فلا بأس. هذه النورة يدل على جواز إزالتها بغير الحلق، وأن لا حرج في ذلك. ولكن الحديث فيه ضعف، لأنه من رواية حبيب بن أبي سلمة عن أم سلمة وهو مدلس. المقصود أن الحديث في سند بعض المرأة قال، ولكن معناه صحيح، فلا بأس أن يزيل الإنسان شعر العانة بشيء من الأدوية التي تزيل الشعر ولا تضر، لكن الحلق أفضل، إذا تيسر الحلق هو أفضل. الحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجوب النية، الطهارة والصلاة والصوم وسائر العبادات لا بد لها من نية، فلا تصلح طهارة ولا صلاة ولا صيام ولا حج من غيره إلا بالنية، جميع العبادات لابد فيها من نية. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث له شأن عظيم، وهو من أصح الأحاديث، حتى قال بعض أهل العلم إنه شطر الإسلام، فإن الإسلام أعمال ظاهرة وباطنة، وهو يتعلق بالباطنة، وبقية الآيات والأعمال والأحاديث تتعلق بالظاهر. وقال بعض منه ربع الدين، وأنشد بهذا قول الشاعر: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. ولكن قول أول أظهر في المعنى، فإن الأعمال التي يتعبد بها لها شرطان: الشرط الأول النية والإخلاص لله، والشرط الثاني موافقة الشريعة وعدم البدعة. وحديث عمر يتعلق بالباطن، النية والإخلاص لله، وأن تكون عمله عن نية وعن إخلاص. ولا بد مع هذا من الشرط الثاني، وهو موافقة الشريعة، وهذا هو العمل الصالح. ما يكون العمل عملا صالحا إلا بالشرطين: إخلاصه لله، هذا يتعلق بالقلوب، وموافقة الشريعة، وهذا يتعلق بالظاهر. ويدل على الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله جل وعلا في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، فلا بد من الاتباع ولا بد من النية جميعا. وضوء بلا نية غير صحيح، صلاة بلا نية غير صحيح، وضوء لا يوافق الشريعة غير صحيح، صلاة لا توافق الشريعة غير صحيح. فلا بد في العبادات من الأمرين: النية التي هي إخلاص العمل لله مع نية العبادة، والأمر الثاني موافقة الشريعة، وأن لا يكون ذلك بدعة. وفق الله جميعا.